الأمة الإسلامية قدمت شهداء عبر تاريخها إلى يومنا هذا، ما زالت تقدم العديد من الشهداء، لكن ثمة الشهداء قطع الشرع بعلو منزلتهم وصدق نياتهم، ومن هؤلاء حمزة بن عبد المطلب كما بينا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حقه سيد الشهداء حمزة، ومنهم مصعب بن عمير، وقد قتل في أحد كما قتل حمزة رضي الله عنه أرضاه، وقد كان مصعب أنعم فتى في مكة، لكن الهجرة وبغية ما عند الله جعلته يهاجر إلى المدينة ويترك ثراءه وغناه وراءه، وقدم المدينة، فلما كان يوم أحد لم يجدوا شيئا يوالي جسده، إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجلاه ظهر رأسه، كل ذلك صنعه مصعب من أجل الله، لكن هذا الجهاد الذي قام به مصعب رضي الله عنه جهاد تحت ولاية شرعية تكاملت أركانه، فلا جهاد إلا تحت والي مسلم وولي أمر يعقد ذلك الجهاد ويأذن به، وإلا لأضحت الأمور فوضى، ولا يقول بهذا فقيه ولا عالم ينتسب إلى الدين. والمقصود فضل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الشهداء مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من قتل يوم بدر، وهو أول شهيد في أرض معركة، أصابه سهم فقتل، وغالب الظن أن اسمه مهجع بن صالح، فهذا رضي الله عنه كان أول من قتل شهيدا يوم بدر، ولم يكن من في بدر شهداء إلا 14، أما في أحد فقد تعظم القرح وقتل من المسلمون قتل 70 رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم كان قتل الثلاثة في مؤتة، قتل جعفر، وقتل عبد الله بن رواحة، وقتل زيد بن حارثة، والنبي صلى الله عليه وسلم نعاهم إلى الناس وأيناه تذريفان حتى يعلم الناس منزلة الشهداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ما زالت الأمة يكون منها شهداء لأن الصراع بين الحق والباطل قائم، فلذلك لابد أن تدفع الأمة بشهداء حتى يثبت الحق ويدحر الباطل. جعلنا الله وإياكم ممن يذود عن دينه ويدافع عن سبيله ويعلي كلمته ويظهر علو شأن دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه.